قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. احنا وقفنا عن شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الإيه العسر. هذه الآيات نزلت في شأن شهر إيه رمضان، حتى قال بعض العلماء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو الشهر التاسع من السنة الهجرية القمرية، شهر رقم كم؟ 9. الذي أنزل فيه القرآن له فيها قولان، يعني أنزل بشأنه القرآن، الشهر الوحيد الذي ذكر في القرآن هو رمضان، في شهر غيره؟ شهر رمضان، شهر رمضان، ما قال الله شهر ذي الحجة، شهر ذي القعدة، شهر زوال شوال، شهر صفر، ما ذكر شهر باسمه إلا رمضان، فرمضان أنزل فيه إيه؟ قرآن. هذا قول. القول الثاني أن القرآن بدأ نزوله فين؟ في رمضان. القول الثالث أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في رمضان، وهذا قول ابن عباس في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه الإيه؟ القرآن، يعني نزل نزول أولي ليس على رسول الله، وإنما من لوح المحفوظ إلى بيت الإيه؟ العزة في السماء الدنيا، انفصل عن اللوح المحفوظ ونزل إلى إيه؟ إلى بيت العزة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على مدار الإيه؟ 23 إيه؟ سنة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، القرآن هدى للناس يهديهم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب، فإن أرادت الأمة الهداية فطريق الهداية هو الإيه؟ القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي القرآن فيه توضيح لمعالم الطريق، لمصدر السعادة، مصدر الضلال والكفر والإيمان والشرك، وبينات واضحات من الهدى والفرقان، يفرق بين الحق والباطل، بين النور والظلام. ثم قال الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذه الآية نسخت ما قبلها، يجب على كل من شهد الشهر أن يصوم، والأصل أن يشهد، فلابد أن يشهد، الشهادة معناها أن يرى الهلال أو أن يعلن بالهلال، من شهد منكم الشهر فليصمه. ولو أن إنسان لم يشهد الشهر يعذر، فلابد أن يشهد، يشهد يعني إيه؟ يرى أو يخبر، إذا رآه عبد واحد يكفي الأمة أن تصوم جميعا، كما قال أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في رمضان إذا رآه عدل ثقة وأخبر الإمام فينبغي على الأمة إيه؟ أن تصوم بشهادته طبعا. ومن كان مريضا، رجعنا بقى لإيه؟ وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرأ، الأصل في الإسلام التيسير، أو فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام إيه أخر، هذا من باب التيسير، المريض يفطر ثم يقضي والمسافر يفطر ثم يقضي، فعدة من أيام أخر. ثم قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الإيه المشقة، العسر يعني المشقة، ولتكمل عدة، يعني لابد أن تقبل عدة رمضان 30 يوما أو 29 إيه يوما تكمل العدة. إن كان عليك أيام لابد أن تكمل العدة، ولتكمل العدة عدة الشهر، والشهر 30 أو 29 تكمل، ولتكمل العدة أي أنكم إذا أفطرتم بسبب المرض أو السفر لابد أن تكمل العدة، وبعد أن تكمل العدة وتكبر الله على ما هداكم. ولذلك شرع التكبير في عيد الإيه الفطر، قال العلماء وعيد الفطر آكد من عيد الأضحى، لأن الله قال ولتكبروا الله. لما نكبر الله في يوم العيد؟ على نعمة الإيه الهداية، أن هدانا لصيام رمضان وأن أرشدنا لطاعته. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون لنعم الله عليكم. جاءت بعد ذلك الآية التي لها لقاء خاص، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي في إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم إيه قريب. دي محتاج تفصيل، قريب في علوه، علي في دنوه، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله قريب في علوه، علي في دنوه، يعني رغم أنه قريب إلينا من أقرب من حبل الوريد إلا أنه لا صفة إيه العلو، قريب في علوه علي في دنوه، يعني رغم أنه له صفة العلو إلا أنه أدنى لأحدنا من حبل الوريد، لأن الله يقول ونحن أقرب إليه من إيه من حبل الوريد، فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه علي في دنوه. والحديث له بقية إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مما علمنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.